هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 36 من دروس الثقافة الإسلامية الغراء، نلتقي بالمؤسسة الثانية من مؤسستي التربية التي أقامهما الرحمن جل في علاه. فبعد الكلام عن الأسرة نتكلم عن المؤسسة الثانية ألا وهي المسجد. اللهم اجعلنا من عشاق المساجد، من الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد، واجعلنا من أوتاد المساجد. إن للمساجد أوتادا جلساؤهم الملائكة، إن غابوا افتقدوهم، فإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في سفر دعوا الله لهم. يعني المساجد لها زباين اسمهم أوتاد، زي الوتد بتاع الخيمة ثابت في الأرض. الناس اللي بتعتاد صلوات الفرائض في المساجد اسمهم اوتاد المساجد، كل واحد معروف عند الملائكة باسمه اللي بيقعد معاهم هم الملائكة. يوم الملك ما يجي المسجد ما يلاقيش الوسد موجود يسأل فلان ما جاش النهاردة ليه، ما جاش النهاردة ليه فلان، يلا بنا نزوره يمكن يكون مريض. شوف بقى لما الملائكة تزورك حاجة كتيرة، دخول الملائكة عشان تزورك الملائكة دي دخولها كله رحمة. ان قال ان هو مسافر يدعو الله ان يرده سالما غانما وان يجنبه السوء. واحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله، عشان ربنا يبين اهمية المساجد في الاسلام. قال ان اول بيت وضع للناس اللي في كبر القبة، اللي في عبديه، البيت الابيض، قصر الكرملين، لا لا الذي ببكة، اول بيت. اوعدنا جميعا يا رب. مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. الله فيه آمن، آمن يعني ليس لك أن تصير طيره ولا تشير إليه ليصير. يعني لو جات الحمامة على كتفك كنت اوعك من الشهر، خلاها واقفة لغاية ما تطير لوحده. ولذلك واحد جات على كتفه الحمامة واقيم في الصلاة في البيت الحرام، عايز يقوم يصلي الحمامة على كتفه، خايف انه لو قام يبقى استفزها. فقال لها اعملها معروف يا ستي الصلاة معروف، ما هو لو نكشها يبقى خالف الاوامر ويبقى عليه انه يذبح دم الدحشان. شوف الامان حتى في الطير والنبات، النبات امن، امن ليس لك ان تقطع من نبات الحرم، النبات اللي بيطلع في الارض. يبقى النبات والطير والانسان والصوت الحيوان كله امان، ومن دخله كان امنا. ولذلك بعد ما توحد لا اله الا الله عشان ربنا يبين أهمية المساجد عن العداد لكل من جاء إلى المسجد. عداد نور، نور على نور. ساعة ما تطلع من بيتك متوضي وتقصد المسجد كان لك بكل خطوة تخطوها رفع درجة وحط خطيئة وكتابة حسنة. يبقى ده عداد ولا لا؟ عداد بس بيعد مش بالكيلو وقت او بالكيلو متر، بيعد بالخطوة. ترفع يمين اكتب درجة، اكتب حسنة، احط خطيئة. ولذلك ربنا قال ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. وبس كده؟ قال لا، ده انت وراك الملائكة بقى واخدينك في طابور شرف طول ما انت ماشي رايح الجامع لغاية ما تدخل هم ماشيين معك بهذا النشيد. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. حاجة عظيمة جدا. يبقى عداد بيعد الخطوات، اكتب حسنة، ارفع درجة، امحو خطيئة. ملائكة واخدينك في حرس شرف، اللهم اغفر له، يرد الدليل، اللهم ارحمه. يا ذي العظمة اللي احنا فيها، يا ذي الاكرام اللي احنا فيه. لراح فيه؟ لانه راح المسجد، راح المسجد. طب يا رب انت بتكرمه الاكرام العظيم ده ليه؟ ده يعني ده راح عشان يصلي والصلاة واجبة يعني يا رب الاكرام العظيم؟ قال لك لا، ما هو كان ممكن يروح الخمار، انما ده فضل المسجد، يبقى اكرمه. زي برضه اللي يقرب اهل بيته في الحلال، في بضع احدكم صدقه، يعني كونه يباشر مراته صدقه. الصحابه استغربوا، قالوا اياتي الرجل شهوته يا رسول الله ويكون له بذلك صدقه؟ قال لهم ارايتم ان وضعها في حرام؟ ما كان ممكن يلطش، انما ده راجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالدي كان يقول لك راجل وله بيت له ينظر لبيت تاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني. ماشي كله فايدة. وخذ الحكمة ولو من افواه المجانين. ماشي. وحد الله لا اله الا الله. يكن العداد ماشي لغاية امتى؟ لغاية ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي انقطع. عايز توصله روح اتوضا. انت يعني هتوضا بماء نار؟ ده انت هتوضا بماء حلوه يعني، مش حاجه. اتوضا والوضوء في الصبح كويس منشط. ولذلك والله حتى طبيب العيون قال لي الصراحه، قال لي انتوا عارفين الوضوء ده بتوضاه افيد من اغسل قطره، يعني ما تغسل وشك في اليوم 15 مره افلت ما تحط اذا استنهض. ولذلك الرجل المتوضئ تجده دايما نظيف، رجله نظيفة، عينيه نظيفة، وشه نظيف، ايديه نظيفة، سنانه نظيفة، يعني عمره ما يروح للطبيب اسنان الا وعليك بخير بعد 100 سنة بقى، ويمكن بعد 100 سنة برضه ينحط على خشبة الغوث واسنانه زي الزلط. تمام، لانه حافظ على انه يتوضا ويتخلل ويسوق سنانه، وامره ما يصاب بالبواسير ولا بالاشياء دي، لانه دايما محافظ على الطهاره. في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وحد قل لا اله الا الله. طيب، ولذلك لأهمية المساجد في الإسلام شوف ربنا قال إيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، شوف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قالش من مكة لمدينة القدس، قال من المسجد إلى المسجد. بدأ الرحلة بمسجد وانتهت الرحلة بمسجد،

في الليلة دي النبي شاف ايه؟ النبي شاف الليلة صور ينشرح لها الصدر واخرى ينخلع لها القلب. اللي بيروح له ضيف بيقدم له تحية وجايز يقدم له هدية، فما بالك اذا كان الضيف خير خلق الله وكان المضيف هو الله. ها، ولذلك يقعد الفلاسفة يقول لك طلع فوق. طب ما هو فوق يعني الضغط الجوي وبيقل الضغط وبيقل الاكسجين وقدر يتنفس ازاي. هو انت عايز تقيس احكام الله على احكام المادة؟ سبحان الله. فلا الهواء هواء عند من عرفه، ولا المكان مكان عند من نظره، وانما الله جل الله رتبها للمصطفى رحلة في طيها العبر. طب انا هقول لك حاجة، انت عايز تقيس احكام ربنا على القوانين بتاعته؟ طب اذا كنت بقى جدع بعد الجنين ينزل من بطن امه رجعه يقعد دقيقة تاني في الرحم، اتحداك لو قدر يعيش دقيقة بعد ما يتولد. او بقاله 19 عايش اهو، بقاله 19 عايش في بطن امه، انما بعد ما يتولد رجعه يقعد دقيقة واحدة وخلي الرحم يقفل عليه يموت. يبقى في مقاييس المادة. انت كنت انت نفسك مخالف للطبيعة، انت نفسك خارق للعادة. لان لو جبنا شوية مية من اللي احنا خلقنا منهم وقلنا هنخلق منهم انسان عبقري طويل عريض وزين وسيم جسيم فزين، محدش صد ايه مية طيب يا خلق فرسة، انما من اللي خلقها خالق. طب فين القانون اللي ايه؟ اي قانون يقول ان شوية مية حقيرة وربنا قال الماء النهيب هيخلق منها انسان سوي حاجة. بلاش انا مش هقول لك بقى لا ادرس فلك ولا طبيعة ولا كيمياء، انما ادرس نفسك بس. شوف انت خلقت والله بعد خلقك بقى ما تتكلمش، يعني 19 عايشهم في الرحم وحاطط راسك على كفيك وبالرجليك وقعد ما ارفض و19 ده انت بتقعد هنا ربع ساعة رجلك بتنمك رجلك بتنمك، وطول ما انت قاعد عمال مرة تربع ومرة تمدد ومرة تقوم ومحلك فين والخلف دور ويمين دور واشمال دور والامام مش عارف واربعة تشكيل، فما بالك يعني 19 قاعد ما ارفض، لا رجلك لميت مرة ولا قلت يا اخوانا هاتوني مروحة الدنيا حر، ولا قلت يا مصر ادخلي كبرت اللي انا مرزان يا بابا يا بابا. مفيش مفيش، اللي ماسك درجة الحرارة هو الله هو الله، اللي بيمدك في الاكسجين هو الله، اللي عامل لك امدادات تموينية هو الله هو الله جل الله وحد الله. ولذلك تعرفوا الناس اللي بتوع زمان كانوا ناس ايمانهم قوي. زمان كنا نحضر على واحد شيخ في بلدنا كان راجل يدي درس يدي يدي يوعظ، ونهار ما يجي البلد تبقى مبسوطه بيه يقول لك ده الشيخ الواعظ اللي هنا النهارده. كانت الناس زمان تحترم العلم بشكل غريب، يقول لك الشيخ الواعظ فين النهارده، الواحد كان يتمنى يبص له كده وهو بيوعظ بيبلغ عن الله، ده بيبلغ عن الله مش بيبلغ عن ملك ولا عن حاكم، بيبلغ عن احكم الحاكمين. فقعد في وسطنا مره في مناسبه الاسراء والمعراج، قال لهم يا ولاد انتوا بتستغربوا يعني ان ربنا خلى النبي يطلع السماء ودي فيها ايه يا ابني؟ قال ما هو جبريل مش كان بينزل عليه كل يوم وكل شويه؟ قلنا له اه. قال ليله الاسراء والمعراج ربنا قال له يا جبريل انت راجل عند محمد الواسي انت هاته في ايدك وتعالى. وانت جاي فيها ايه يعني؟ شوف تعبير بسيط انما زي الملبسه حاجه لطيفه مش تعقيد. طب ما جبريل ده سبحان ليلة المعراج قال له بس محمد فيك كنت جاي مش حاجة بكل بساطة. يجوا بقى الفلاسفة يقول لك الاكسجين وخفض الضغط والضغط الجوي وطبقات الهواء انت بتقول الكلام ده لمين؟ لاينشتاين؟ انت بتقول الكلام ده لداروين؟ ده انت بتقول الكلام ده للي خلقك من ماء مهين؟ ايه دي يعني دي تساوي ايه بالنسبة لخلقك من الماء المهين؟ تساوي ايه بالنسبة للي رفع السماء؟ اللي رفع السماء تساويش حاجة ابدا. دي حاجة تعتبر من دلائل الكمال لله، الكمال لله. ولذلك ربنا ليلة الاسراء قدم للنبي تحية وقدم له هدية. التحية لما راح عند المسجد الاقصى، بس لقى جبريل مقدم له اناءين، واحد فيه لبن واحد فيه خمر، وقال له اختار واحد. النبي على طول مد ايده للبن وشربه، قال له لقد اخترت الفطرة كلها، هو ده الاسلام بتاعك بقى، صافي ونقي ولا غبار فيه. شرب اللبن ليلة الاسراء، يعني كانت التحية لبنا خالصا سائرا للشارب. ولذلك تعرف النبي كان كل ما ياكل اكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، الا اللبن. لو شرب اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، وزدنا منه. لان من السنة لما تاكل تدعو بهذا الدعاء، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. انما اذا شربت لبن تقول وزدنا منه. اذا كنت ضيف عند ناس بعد ما تاكل، احنا اعتدنا نقول ايه سفرة دايما، ربنا ما لا يحرم الناس منكم ولا من الملوخ الخضرة بتاعتكم. يا ناس شوف بقى سنة النبي، شوف الادب، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة الاخيار وذكركم الله في من عنده. ده دعاء لصاحب البيت يوم يرد عليك، مش يقول لك مرسيه بقى، لا ما فيش مرسيم هنا، انما فيه ايه ولكم مثل ما قلتم. شوف السنة نظيفة وجميلة ازاي. شوف النبي يقول وزدنا خيرا منه، يبارك اللحمة ويقول وزدنا خيرا منه، لانه ده بيسأل مين؟ بيسأل اكرم من اكرمين. مش يبقى واحد واكل عيش ومش يقول لك ايه اقل من كده يرضي. هو ايه اللي اقل من المشي غير التبني يا بني ادم؟ هتاكل التاني، هتاكل ايه تاني؟ انت احنا رحبها قوي. اذا كان النبي قال وزدنا خيرا منه، تقول انت تقول اقل من كده، هو ايه اللي اقل من المشي؟ ابحث عنه في القاموس. مفيش بقى غير التبني بقى، والتبني غالي حتى من دوم فيه. مفيش. يبقى السنة بسيطة. فالنبي لما كان يقول وزدنا خيرا منه، يجي عند اللبن يقول وزدنا منه. ولذلك كانت التحية لبنا. كانت الهدية، في ساعات الواحد يروح يزور واحد فيهدي هدية، يقول له اتفضل الكتاب ده ربنا ينفع بما فيه، خدوا هدية من عندي، اتفضل المصحف ده اقرا فيه. كانت هدية الله لرسوله ليلة المعراج خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل. يبقى آل التحية وآل الهدية. تعال بقى شوف النبي شاف ايه؟ شاف ايه؟ شاف ناس يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكلما حصدوا عاد الزرع كما كان. تصور بقى الزرع اللي يطلع في يوم، يبذر الزرع يطلع في يوم، يحصده يطلع زي ما كان تاني. سأل رفيق الرحلة او المشرف الاداري على الرحلة جبريل، من هؤلاء؟ قال له هؤلاء هم المجاهدون من امتك، الناس اللي بيجاهدوا لاعلاء كلمة الله، يضاعف الله لهم الثواب، كل ما يحصد يطلع. وده تمام زي نبات الجنة. ليعلم الناس ان الحرب اولها مر واخرها الجنات والذكر. حرب مرة في الاول لان فيها ضرب قناب، انما بعد الروح في جنات ونهر. مش كده وبس، ده ربنا وضع ارواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فالحضرة الالهية، وتنزل السيوف على اجسامهم في الدنيا كأنها قبلات الملائكة. انت بيخيلك انه بيتألم من القنابل، بيتألم من قنابل البلية او من القذائف؟ لا، ده عشان توصله كأن الملائكة تقبله. والروح تطلع لطيفة ظريفة، وربنا يعافيه من سؤال القبر. يعني كلنا هنسأل في القبر الا الشهيد، ما يسألش في القبر. وكمان وله 70 من الحور العين، يعني ملك ملك، وكمان ويشفع ل70 من اهله. ليعلم الناس ان الحرب اولها مر واخرها الجنات والسكر. من عثر المصفى، وده الاجر العظيم للشهداء. وشفيه النبي كمان وحد لا اله الا الله، شف ناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتنشق ثم تعود كما كانت ثم تضرب فتنشق تاني ثم تعود، وهكذا. من هؤلاء؟ قال له هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. يا لطيفة، مش ترك الصلاة، لا بيصلوا بس بيضيعوا وقت الصلاة. يبقى العصر بيبدأ يقول انا دماغي تقيلة شوية، لما بعدين يوم يجي المغرب يبقى ضاع وقت العصر، انما بيصلي بس راسه تقيلة عن الصلاة. انما ساعات ما يعرف ان فيه مباراة، المنبه مليان على كده على طول بالدقيقة. ساعات ما يعرف هيعرضوا في رمضان 13 سنة كاتبينها النهاردة، الناس تستعد لرمضان. يا سلام على العبادة بتاعت رمضان، 13 سنة 13 سنة. ها سفر ابو السعود وامين هنيدي ورمضان الذي ينزل فيه القرآن بيستعدينه من دلوقتي. والله انا من رأيي ان الاذاعة والتلفزيون ياخد اجازة في رمضان يستحوا شوية، يعني يعملوا رمضان ده فكنس بالنسبة لهم، يعني يقعدوا ارتاحوا ويسيبوا الناس تصوم لله. انما الواحد يبقى جايب المسلسلة وقت الفطار والناس قاعدة لسه على الطبلية بتفطر يلاقي المسلسلة. طيب ساعة التراويح يجيب له الفيلم، يبقى لا عرف يفطر على طاعة ربنا ولا قدر يجي يصلي التراويح. شغل يعني، شوف المساجد النهاردة في صراع، في صراع عنيف. الله، فاللي بتتفاقر رؤوسهم على الصلاة بتتكسر بالحجارة. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إقامة الصلاة في أوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما لهم أصفار من نحاس، الضوافر نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عمالين يقطعوا في وشهم وصدورهم. من دول يا جبريل؟ قال له هؤلاء الذين يأكلون لحوم العباد ويقعون في أعراضهم. النبي جايب لنا الصور اهي، الصور اتحمضت في الاستوديو وجات والنبي شافها وعرفها علينا. الناس اللي قاعدين طول النهار ما فيش شغل غير الكلام في اعراض العباد، فلان بيه فلان عليه وهكذا. وبعد ما يخلصوا الموال يقول يا رب لا اعتراض ولا مانع. هو انت خليت بعض ده، انت كسرت الكباري، سويت الهوايل. وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ وحد الله، ناس امامهم لحم طيب ولحم خبيث، تركوا الطيب واكلوا الخبيث. من دول

اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى الله يا جبريل من ابكى اليتيم. بيقوله النبي انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وحد وصل على الحبيب قلبك يطيب. وشوف شوف النبي بيقول ايه، بيقول اول من يهز حلق الجنة انا، فاذا امرأة تزاحمني على باب الجنة تريد دخولها قبلي فاسأل من هذه، فيقال هذه امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فابت ان تتزوج حتى تلقيه. آمت يعني مرتش الجو عشان تربي هؤلاء يتامى. نكلت ايه بالزحم النبي، عايزة تدخل الجنة قبل النبي، صبرت على تربية اليتامى. اللي بيكفر اليتيم يبقى مع النبي كالاصبعين، يدخل مع النبي في الجنة. يقول له انا كافر اليتيم، يقول له اتفضل معايا، ادخل معايا الجنة. شاف النبي كمان بعد ما توحد الله، رأى رجالا بطونهم كالبيوت تقيلة مش قادرين يمشوا، من دول اكلت الربا، اكلت الربا، ناس بيسبحوا في بحور من دم شهود الزور، اللي بيشهدوا زور. وللأسف اصبحت شهادة الزور النهاردة تكاد تكون قانونية، يعني اول ما تدخل المحكمة تلاقي واحد بينادى عليك مش لازمك شهادة يا بيه. ايه ده تعرف البيه منين؟ ده انت بتعرفش اسمه، ده انت ما تعرفش اسمه هتشهد ازاي؟ ده النبي قال اذا رأيت كالشمس فاشهد. كالشمس اما تشوف المسألة كالشمس، لان القاضي بيحلفك يقول والله العظيم اقول الحق، والله كلمة والله. والنهاردة اصبحت الشهادة بربع جنيه، يعني اي واحد عايز يلبس واحد اي تهمة، ده فيه قضاء بيبقوا عارفين ان ده وصل الزور ودخل قدامه 100 مرة. فيه مرة واحد عرض قال للراجل معاك شهود، قال لا الف حد سن من بره وتعالى عشان اخلص. قال الله، قال له شوف لك سن من بره خلينا اخلص القضية. هتخلص، دي مسؤولية خطيرة، دي مسؤولية خطيرة. ده النبي لما سألوه عن اكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، وظل يكررها حتى قلنا ليته ما قال اشفاقا على رسول الله. امال ايه؟ يا ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شاهد الزور مرتكب كبيرة، بل كبيرة الكبائر، لأنه سيترتب على شهادته ضياع الحق. ده مر سيدنا الإمام علي عليه من الله رضوان ورحمة راكب الفرس، الدرع بتاعه وقع منه، شايله وقع، التقط واحد يهودي، علي قال له هات الدرع، قال له ده بتاعي انا، ده لسه وقع مني، قال له ده بتاعك. طب نروح للقضاء، راحوا للقاضي، قام القاضي قال له يا امير، شوف امير المؤمنين واقف قدام القاضي بيساله القاضي فتعالى لنا هناك في القصر. لا انا اللي اروح له لان القضاء له مكانته، ما يصحش التاثير عليه من الحكام. هو امير المؤمنين روح للقاضي في بيت القاضي. شوف بقى علي بن ابي طالب اللي هو مين، اللي هو واخد اغلى بنات النبي ابو الحسن والحسين يا ابي سيدة شباب اهل الجنة وعالم العشرة لما شدهم بالجنة اللي النبي بشرهم بالجنة، ومع ذلك القاضي بكل صراحة يقول لامير المؤمنين هل لديك شهود يشهد ان الدرع ده بتاعك؟ قال له ما عنديش غير ابن الحسن. قال له ابنك لا تقبل شهادته لك لان شهادة الولد لا تقبل لابيك. تصور لان ما فيش شهود يقوم القاضي يحكم بالدرع لليهودي هذا ما فيش شهود، وامير المؤمنين ما يقدرش يتكلم. والله لو هذا اليومين دول كان زمانه بيتنفخ في الحرب مش ممكن. انما شوف شوف الحداله. وبعدين الرجل اليهودي شايل الدرع بتاع امير المؤمنين وطلع معه القاضي حكم له ان امير المؤمنين معه شهود، والنبي قال البينه على من ادعى واليمين على من انكر. ما فيش بينه ما فيش شهود، حكم له بيها. اليهودي هو ماشي قال له يا امير المؤمنين، قال له نعم، قال له ادينكم يامركم بهذا؟ قال له وباكثر من هذا؟ قال له يا شيخ روح اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده حاجه عظيمه. قال له ادينه امير المؤمنين ويحكم القاضي نيابه. خذ درعك يا امير المؤمنين وقد ايقنت ان الله حق وان محمد رسول الله. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. دي عدالة، عدالة الاسلام. لدرجة ان سيدنا عمر كان ينزل منشور للقضاء يقول له آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، سوي بين الخصوم في المجلس والوجه، يعني ما تبصش لواحد وتهمل التاني، لما تبص لواحد بص لهم الاثنين. ولو واحد متهم دخل على القاضي قال له السلام عليكم، القاضي ما يردش عليه السلام الا اذا المتهم التاني قال له السلام عليكم برضه. عشان ايه؟ القاضي يقول وعليكم السلام، يسوي بينهم في رد السلام. عدالة منتهى العدالة. والنبي عليه الا يقضي القاضي وهو غضبان. النبي قال له اذا كنت غضبان يا حضرة القاضي اوعى تجلس في القضاء، استنى لما دمك يروح. اذا كنت زعلان في البيت حد مزعلك، العيال معكنين عليك، الواد طالع من امتحان الثانوية زعلان من التفاضل لانه ليه صح، اوعى تدخل الجلسة لان هتطلع ذنب التفاضل في الرجل الغلبان اللي قدامك. يبقى بريء اسحبه بالمادة 235 10 سنين هيخلصك، وده كله من التفاضل والتكامل بعد تفاضل ايام. وحد الله لا اله الا الله سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من حديد. دول من يا جبريل؟ قال له هؤلاء خطباء الفتنة، الناس اللي لما يلاقوا النار ولعه يقفوا يحرضوا الحاكم على الشعب، ما يخطبوش الا لما تبقى النار ولعه. ساعة النار ما تولع يقف الواحد منهم يقول له دبح دبح، اسجن اسجن، زي البخور الزمان وزي غيره. اما قالوا له اسحل واسجن وادبح وانخربت الدنيا. اسمهم دول ايه؟ خطباء الفتنة. انما الراجل العاقل هو الذي يسعى للعباد بالخير عند الحكام، يحسن صورة الناس عند الحاكم، لان الحاكم اذا غضب ظهر الفساد في البر والبحر. اسأل الله العلي العظيم ان يرحمنا وان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يسترنا وان يختم لنا بالخير دائما. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد